الأخ هشام البيري يطعن في جميع مشايخ السنة في مصر ولم يسلم منه أحد ويتهمهم بالإرجاء، بل ويتهموني أنا أيضا كما هو معلوم على صفحاته وصفحات تلاميذه، فإن لم يكونوا هؤلاء حدادية من هم الحدادية إذن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، هذا سؤال فضيلة الشيخ أتوجه به إليكم، وفحواه أن المشايخ الشيخ علي الوصيفي، الشيخ خالد عبد الرحمن، الشيخ طلعت زهران، والشيخ عادل السيد، والشيخ عادل الشرباجي وآخرين اجتمعوا عند فضيلتكم لمناقشة أمر هشام البيلي. وبعد مناقشة طويلة قرر الحاضرون وعلى رأسهم فضيلتكم التحذير من هشام البيلي ومن أخذ العلم عنه نظرا لانحرافه عن منهج السنة والجماعة ولعدم أخذه بنصيحة الشيخ العلامة الوالد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وإخفائها، والتي تتلخص في الآتي: نصحه الشيخ ربيع حفظه الله بأن يتوب إلى الله مما وقع فيه في حق الإمام الألباني رحمة الله عليه من رميه له بأنه وافق المرجئة. ثاني، اعتذاره عما وقع منه من سؤال الشيخ الفوزان وتسجيله له خلسة، وقال له الشيخ بالنص كما هو قد قرئ على سماحتكم أنه بذلك قد فتح باب شر وفتنة. ثالثا، قال له الشيخ أن يعتذر لإخوانه أهل السنة في مصر وأن يصطلح معهم. رابعا، أن يذهب إلى فضيلتكم فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا ويجلس معه لكي يصحح له أخطاءه المنهجية، وبناء على ما سبق اتفق الحاضرون على التحذير منه حتى يتوب إلى الله وينفذ وصية الشيخ ونصيحته حفظه الله. فهل هذا الكلام صحيح فضيلة الشيخ؟ نعم، كله أنا أقره، وأنا كنت حاضر طبعا معهم، وهذه الأمور هي التي حدثت بعد طول هناك بين من الإخوة، ولذي أجل أتوا بها من الكتاب والسنة ومن قول السلف الصالح، لأن هذه النقط التي تكلم فيها الشيخ هشام البيري مخالفة لأصول أهل السنة. نعم، كما نصح بذلك الشيخ ربيع، وأنا موافق على ذلك. وأقدم نصيحة أخيرا برضه مرة ثانية للشيخ هشام أن يرجع عن كل هذا ويلتئم الصف مع بعضنا، ويكون هذا خير لنا والمسلمين، ونحن ما جمعنا ولا نجري وراءك لأن وراء الشيخ هشام، لأننا نسقط حدود إسقاطه، إنما نريد أن يكون معنا. نعم، بالخط، وهذا يقوي بالله ثم ببعضنا. نعم، أرجو أن يسمع مني هذا الكلام وفض هذه الفتنة الكبيرة، متوقف على رجوع إلى حضيرة أهل السنة والتنازل عن هذه الأخطاء المنهجية، وندعو للجميع بالتوفيق والسداد والصلاة والسلام. 1435 الموافق 8 ديسمبر 2013.